بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا نتابع شرح متن الأجرومية، وصلنا في علامات الجزم. قال المؤلف رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف. والجزم كما سبق معنا هو متعلق بالأفعال، أو مختص بالأفعال، خصوصا الأفعال المضارعة. إذن قال: وللجزم علامتان السكون والحذف. إذن نعرف بأن الكلمة مجزومة إذا وجدت فيها إحدى علامتين، وهما: أولا السكون، وهو العلامة الأصلية كما سبق معنا في الضمة بالنسبة للرفع، وللفتحة بالنسبة للنصب، وللكسرة بالنسبة للجر. فإن السكون هو العلامة الأصلية للجزم. ثم العلامة الثانية وهو هي الحذف، وهي علامة فرعية. أولا موضع السكون. قال المؤلف رحمه الله: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. معنى هذا الكلام أن السكون له يكون موضعا للجزم، أو يكون علامة على جزم الكلمة في موضع واحد، وهو الكلمة المقصود بها هي الفعل المضارع. كما سبق معنا، كما قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن فالجزم مختص بالأفعال، وخصوصا الأفعال المضارعة، وهو وللسكون. قلت: وللسكون موضع واحد يكون فيه علامة على جزم الكلمة، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ومعنى كونه صحيح الآخر يعني أنه ليس منتهيا بحرف من حروف العلة، المعروفة هي التي هي الألف والياء والواو. مثال: قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. إلى الإعراب، من يعرب؟ نعم، لينفق. نعم، ستأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، مجزوم باللام، بلام الأمر. نعم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه. نعم، ساعتي. نعم، مجرور وعلامة جر. نعم، ضمير متصل مبني على ساعته، في محل جر مضاف إليه. نعم. إذن أعيد الإعراب: لينفق، اللام لام الأمر، ينفق في فعل مضارع مرفوع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وهو مضاف. ساعتي، ساعتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظهر على آخره. من حرف جر، ساعتي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف. الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. نعم، مثال آخر، يعطيني مثال آخر، مثال آخر يكون فيه الفعل المضارع مجزوم. نعم، فعل المضارع يكون مجزوما. نعم، لتذهب لتكون أو لتكون مع الجماعة، لتذهب مع الجماعة، إذا نفس الإعراب. مثال آخر، الشاهد في المثال هو تذهب مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخر. لماذا علامة جزمه السكون الظاهر؟ لأنه فعل مضارع صحيح الآخر، صحيح الآخر. نعم، مثال آخر، فليقاتل في سبيل الله. نعم، إذا يقاتل نعم مجزوم، مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر. نعم، مثال آخر، لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، قال تعالى لم يتخذ ولدا. نعم، ولم يتخذ ولدا. نعم، من يعرف؟ لم أداة جزم. نعم، باختصار سيأتي معنا. نعم، لم أداة جزم. نعم، يتخذ فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلم. نعم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. نعم، الفاعل ضمير مسند قديره هو، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ولدا فعل به منصوب وعلامة منصوبه فتح الظاهر على آخره. نعم، مثال آخر، مثال آخر، لم يلعب علي. نعم، نفس الإعراب، إلا أن علي فاعل. لم أذة جزم، يلعب فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزم السكون الظاهر على آخره. علي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم، مثال آخر. نعم، لم ينجح بليد. نعم، نفس الإعراب. نعم، مثال آخر، لم يلد ولم يولد، نفس الإعراب. لم أفهم ولما، لم أفهم الدرس. نعم، من يعرب؟ لم أدت جزم. نعم، أفهم فعل مضارع مجزوم. نعم، بلم وعلامته وعلامته أين هو السكون هنا؟ أفهمي، أين هو السكون؟ لم أفهم الدرس، أين هو السكون؟ حرك لالتقاء الساكنين. نعم، تسمة الإعراب قبله، كل فعل يحتاج إلى فاعل. نعم، تقديره. نعم، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، إذا واضح، إذا الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، لابد من الشرطة، إذا دخل عليه جازم فإن علامة جزمه السكون. إذا لابد أن يدخل على الفعل المضارع أداة جزم حتى يجزم. الأصل فيه أنه يكون مرفوعا، ولكن إذا دخل عليه ناصب فإنه ينصب، وإذا دخل عليه جازم فإنه يجزم. إذا الفعل الصحيح، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم فإنه يجزم وعلامة جزمه السكون الظاهر. واضح؟ نعم، بالنسبة للمثال، إن تفعل خيرا نعم نعم لا تستبق الأحد، ستأتي معنا إن شاء الله في الجواز. نعم ستأتي معنا إن شاء الله في الجوازم، إن تفعل خيرا تجد خيرا، أو هي شرط أدت شرط، ستأتي معنا إن شاء الله، لأن أدوات شرط تجزيم، ستأتي معنا إن شاء الله في الجوازم. نعم، إذن هذا موضع السكون. العلامة الثانية هي علامة الحذف، وله مواضع. قال المؤلف رحمه الله: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. إذن فالحذف يكون علامة للجزم في موضعين، أول الموضع الأول هو الفعل المضارع المعتل الآخر، لاحظ في الأول قلنا الصحيح الآخر، هنا المعتل الآخر، معنى كونه معتل الآخر يعني فيه حرف من حروف العلة التي هي الواو والألف والياء، واضح؟ مثال أدخل عليه الجازم لم يرضى، لا نقول لم يرضى، لم يرضى. إذن فعلامة جزمه هنا حذف حرف العلة. إذا قال المؤلف الحذف، ما الذي يحذف؟ حذف حرف العلة، مثال الذي أعطينا هنا يبقى، مثلا يسعى في آخره ألف، نقول إذا أدخلنا عليه أداة جزم نقول لم يسعى. إذن فهذا الفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر إذا دخل عليه جازم فإن علامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. إذا كان في الألف فإنه يحذف. ما الذي يدل على أنه حذف؟ تبقى هناك واحد العلامة، واحد الأثر، أثر نعم، تبقى الفتحة في الحرف الآخر. لاحظوا مثل لو قلنا لم يسعى، يسعى نقول لم يسعى، يسعى لم يسعى. إذن فحذفنا، أدخلنا أداة الجزم فحذفنا حرف العلة، وبقيت الفتحة علامة على حذف الألف، واضح؟ كذلك لم يبقى إذا أدخلنا عليه أداة الجزم نقول لم يبقى، نفس الشيء، لم أداة جزم، يبقى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم، مثال آخر: لم يسعى لكسب الأجر، لم يسعى لكسب الأجر. نعم، الإعراب واضح. مثال ديال فعل مضارع معتل آخر بالواو، مثال الذي أعطيناه يرجو، نقول قبله يرجو لم يرجو. إذا حذفنا الواو وبقيت الضمة علامة عليه على حذفها، نقول يرجو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، واضح؟ يسمو كذلك، لم يسمو. نعم، مثال آخر: لم يدعو محمد صلى الله عليه وسلم إلا إلى الحق، لم يدعو إلا إلى الحق. إعراب: لم أداة نفي وجزم وقلب، أداة نفي وجزم وقلب، ستأتي معنا إن شاء الله في الجوازم، أداة جزم ونفي وقلب. يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، محمد فاعل مرفوع. نعم، أعيد الإعراب: لم يدعو محمد إلا إلى الحق، لم أداة جزم ونفي وقلب، يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، إلا أداة استثناء، ولكن هنا ملغات لا عمل لها، ستأتي معنا إن شاء الله في الاستثناء. إلا إلى حرف جر، الحق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، مثل آخر فعل مضارع مثل آخر لم يرجو إلا ربه، لم يرجو إلا ربه، إعراب من يعرب، نعم. إعراب نعم نعم يرجو فعل مضارع مجزوم بلم، نعم، وعلامته جزمه حذف حرف العلة، نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نعم، إلا أداة استثناء، نعم، ربي ربه مستتر، لا لا لا مفعول به هنا، نعم مفعول به منصوب، أداة استثناء وهنا ملغات أيضا ملغات، نعم هذا يسمى الاستثناء المفرغ، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ربا مفعول به منصوب وعلامة منصوب حطها على آخره، وهو مضاف الهاء ضمير مستتر ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. إذن أعيد الإعراب، لم يرجو إلا ربه، لم أداة جزم ونفي وقلب، يرجو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إلا أداة استثناء ولكنها ملغة هنا. رب فعل مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهكذا كذلك في الفعل المضارع المعتل الآخر بالياء، مثال آخر مثلا يمشي أو يمشي، لم يمشي إلا إلى المسجد مثلا، لم يمشي إلا راكبة، لم يمشي إلا راكبة، يا رب. يلا أم صهيب، أم صهيب ثانية، لم يمشي إلا راكبة ونفي وقلب، نعم يمشي يمشي يمشي، نعم، مضارع مجزوم بلم، نعم، علامة جزمه حذف حرف العلة، نعم، إلا أداة قبله قبله، دائما كل فعل يحتاج إلى فاعل. لم يمشي إلا راكبا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نعم، إلا أداة استثناء، نعم، راكبا حال، نعم، حال نعم على آخره، نعم، جيد. إذن وهكذا، إذن كل فعل مضارع معتل آخر إما بالألف أو بالواو أو بالياء، إذا أدخلنا عليه أداة جزم فإنه يجزم وعلامة جزمه حذف هذا حرف العلة. إذا كان مجزوما ب أو إذا كان معتل آخر بالألف فإن الألف نحذفها وتبقى الفتحة دلالة عليها، إذا كان معتل آخر بالواو فإننا نحذف الواو وتبقى الضمة علامة عليه، لم يرجو. إذا كان معتل آخر بالياء فإن نحذف الياء وتبقى الكسرة علامة عليه على حذفها، نعم. يمشي الشين ها؟ ها؟ ها؟ أصل الكلمة، أصل الفعل، ماذا نقول؟ مشى، مشى، يمشي، لم يمشي، أين هي الياء؟ أين هي الياء يا أم؟ هذا هو علامة الجزم، آه نعم، هذا هو علامة الجزم دياله، واضح؟ واضحة؟ إذا حذفنا حذفنا الياء وهذا الحذف هو علامة الجزم، واضح بالنسبة للأفعال المضارعة المعتلة الآخر المعتلة الآخر. إذا أدخلنا عليها أداة جزم فإن هذه فإن حروف العلة الموجودة في آخرها تحذف. قلت إذا كان معتل الآخر بالألف فإن الألف تحذف وتبقى الفتحة دلالة عليها. إذا كان معتل الآخر بالواو يرجو لم يرجو، لاحظوا الجيم مضمومة، إذا حذفنا الواو بقيت الضمة دلالة عليها على حذفها. لم يمشي، عفوا يمشي لم يمشي، إذا الشين مكسورة، إذا حذفنا الياء وبقيت الكسرة دلالة عليها، واضح. إذا هذا بالنسبة للفعل المضارع المعتل الآخر. نعم. لا داعي لذكرها، ما داعي، ما يوهر الإعراب سهل وصافي ماشي شيء. الموضع الثاني الذي يكون فيه الحذف علامة على جزم الكلمة هي الأفعال الخمسة. وقلنا في تعريف الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة، سبق معنا هذا. إذن فعلامة جزم الأفعال الخمسة طبيعة الحال لابد أن يدخل عليها جزم، أداة جزم لابد أن يدخل عليها جزم، وإلا ستكون مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون. إذن فإذا أدخلنا عليها جازما من الجوازم فإن النون تحذف ويكون هذا الحذف حذف النون وعلامة على جزم هذا الفعل. مثال: يكتبان أو الولدان يكتبان الدرس مثلا، لأن الولدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، يكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفعين فاعل، والجملة الفعلية في محل رفعين خبر، يعني يكتبان هو مرفوع، ندخل الجزم أداة جزم. الولدان لم يكتبا. إذا الإعراب من يعرف؟ أم سعد. يلا أم سعد. الولدان مبتدأ مرفوع. نعم. وعلامة رفعه الألف. نعم. لأنه مثنى. نعم. لم أداة جزم ونفي وقلب. نعم. يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه من الأفعال، لا، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه، مجزوم بلم، نعم، مجزوم بلم وعلامة جزمه الألف، ليس الألف، حذف ماذا؟ حذف النون، نعم، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين، ضمير متصل، مبني على السكون في محل رفع ثاني، نعم، والجملة الفعلية، نعم، والجملة الفعلية في محل. نعم. إذن الشاهد لم يكتبا، أصلها يكتبان، إذن النون مرفوع بثبوت النون وعلامة رفعه ثبوت النون. الآن إذا أدخلنا الجازم تلك النون تحذف وتكون علامة على الجزم. لم يكتبا، لم يلعبا، لم يقرأ، وهكذا، واضح. نفس الشيء بالنسبة لم تعبدوا غير الله، لم تعبدوا غير الله إعراب، إعراب لم، لم أداة نفي وجزم وقلب. نعم. تعبده فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مجزوم وعلى بلم. بلم. نعم. علامة جزمه حذف النون. نعم. لا داعي لذكر الأفعال الخمسة. نعم. حذف النون. نعم. نعم. نعم. مبني على السكون. فيما. نعم. غيره. أداة استثناء. لا نربها نربها مفعول به. نعم نعم غير مفعول به منصوب. نعم وعلامة منصوبين الفتحة الطائرة على آخره وهو مضاف لفظ الجلالة. الله لفظ الجلالة وهو مضاف مضاف إليه. الله مضاف إليه لفظ الجلالة مضاف إليه وعلى مجرد كصدر على آخره. نعم إذا الشاهد تعبدوا أدخل تعبدون أدخلنا عليها أداة الجزم فجزمت بحذف النون. تعبدوا لم يمشوا لم يقرأوا لم يغتسلوا مثلا لم يغتسلوا لا تذهبوا لا تجعلوا قال تعالى لا تجعلوا مع الله إلها آخر أو عفوا الآية لا تجعل مع الله ذكر الآية لا تجعل مع الله إلها آخر إذن لا تجعلوا مع الله إلها آخر لا تجعلوا لام أداة نفي عفوا لن نهي تجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذن تجعل أصلها تجعلون لما أدخلنا لن نهي جزم الفعل وعلامة جزمه حذف النون. كذلك لا تلبسي الملابس الضيقة أصلها تلبسين مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لما أدخلنا لا وهي تسمى لن نهي كذلك هي من الجوازم. لا تلبسي حذفنا النون حذفنا النون من تلبسين نقول لا نهي تلبسي فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون ويا المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الملابس مفعول به منصوب وعلامة نصب فتح الضار على آخره. الضيقة نعت والتابع منصوب والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصب فتح الظاهرة على آخره. نعم مثال آخر للأفعال الخمسة تكون مجزومة. نعم قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. إذا الشاهد هنا في الآية تقرضوا جاءت مجزومة وعلامة جزمها حذف النون أصلها تقرضون. نعم مثال آخر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. الشاهد في الآية لا تنكحوا تنكحوا تنكحوا. نعم ما علامة جزمها حذف النون. ولا تقربوهن حتى يطهرن إذن حذف أصلها تقربون لما أدخلت لا ناهية وهي كذلك من الجوازم حذفنا النون. نعم مثال آخر لا تنظري إلى غير المحارم. نعم نفس الشيء تنظري جزمت وعلامة جزمها حذف النون. مثال آخر لا تكثري من الضحك. نعم نفس الشيء لا تشركوا بالله. جيد. نعم لا تشركوا بالله. نعم مثال آخر لا تقولوا راعنا. نعم مثال آخر تسرفوا. نعم، الواو حرف عطف، تسرفوا فعل مضارع او لا قف... لا لا أدى... نعم تسرفوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. لا تقصروا في الحجاب. لا تقصر ها الحجاب. إذن هنا ليس ليس نعم نعم. مثال آخر. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نعم. إذا واضح بالنسبة للأفعال الخمسة. نعم واضح بالنسبة للأفعال الخمسة. إذن إذا دخلنا عليها ذات جزم كما نفس الشيء بالنسبة للنصب، الأفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون، ها تجزم وتنصب بحذف النون وترفع بثبوتها. إذن واضح هذا؟ كاين شي إشكال؟ هل من إشكال؟ نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم مبني على السكون. سيأتي معنا إن شاء الله في الأفعال. تقربوا مفعول به ضمير متصل مبني على السكون هو على الضم في محل نصب. تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزم حذفه النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على الضم السكون في محل رفع فاعل. الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم لا ليس التوكيد هنا دل النساء دل على جمع الإناث. نعم كان شي إشكال قبل أن نختم؟ لا كان شي إشكال؟ لا. نعم إذا قبل أن نختم إذا قلنا بالنسبة للمتن ستتابعنا تتمة الباب في المعربات بالنسبة للمعربات حسب مقبل إن شاء الله سنحاول أن نقف على هذا الباب ثم سندخل إلى باب الأفعال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم.